الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنريد شاهدا على إيجاز الحذف. أحسنت، هذا من حذف جزء جملة أو جملة أو جمل. من حذف جملة، نعم. الإيجاز إذا لم يحذف منه شيء ماذا يسمى؟ نعم أحسنت، يسمى إيجاز القصر. لو ذكرتم شاهدا له، نعم أحسنت، ولكم في القصاص حياة. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الآية شاهد على صورة من صور الإطناب، ما هي؟ التذييل. أحسنت، وهل هو جار مجرى المثل؟ نعم جاري المجرى المثل. نعم، لاستقلال معنى وعدم توقفه على ما قبله، فهو جاري مجرى المثل. من صور الإطناب التكرير، لو ذكرتم مثالا له. هيهات هيهات لما توعدون. أحسنت، هيهات هيهات لما توعدون. نعم بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن صغير الأخضري رحمه الله تعالى: فن البيان. فن البيان علم ما به عرف تأدية المعنى بطرق مختلف، وضوحها وحصره في الثلاثة تشبيه أو مجاز أو كناية. فصل في الدلالة الوضعية. والقصد بالدلالة الوضعية على الأصح الفهم، على الأصح الفهم للحيثية. أقسامها ثلاثة مطابقة، تضمن التزام أما السابقة فهي الحقيقية، ليس في البيان بحث لها، وعكسها العقليتان. الباب الأول التشبيه. تشبيه هنا دلالة على اشتراك أمرين في معنى بآلة أتاك. أركانه أربعة: وجه أداه، وطرفاه فاتبع سبل الهدى. أحسنت، مبارك الله فيك. قال رحمه الله: فن البيان علم ما به عرف تأدية المعنى بطرق مختلف وضوحها وحصره في الثلاثة تشبيه أو مجاز أو كناية. هذا تمهيد في أول الكلام عن الفن الثاني من فنون البلاغة، وهو فن البيان. تضمن شيئين: الأول تعريف علم البيان، والآخر الإشارة إلى أبوابه. قال رحمه الله عن البيان: فن البيان علم ما به عرف تأدية المعنى بطرق مختلف وضوحها، أي علم به يعرف إيراد المعنى الواحد بطرق متفاوتة في وضوح الدلالة عليه. فمثلا إذا أردت أن تخبر بكرم زيد، فيمكنك أن تقول: زيد كالبحر في الكرم، هذا تشبيه. ويمكن أن تقول: رأيت بحرا يعطي الفقراء، هذه استعارة وهي من المجاز. ويمكن أن تقول: زيد لا يغلق بابه، أو زيد كثير الرماد، وهذه كناية. إذا أطلق اللفظ وأريد به معناه الأصلي، فهذا لا دخل له بعلم البيان، لأن دلالته في هذه الحالة غير قابلة للتفاوت في الوضوح. إذا أطلق لفظ الأسد وأريد به الحيوان المفترس، فلا يعد هذا الإطلاق داخلا في اهتمام البلاغيين، في اهتمام البيانيين. أما إذا أطلق اللفظ وأريد به لازم ما وضع له، فإن درجات وضوح هذا اللازم المرادي متفاوتة، وهذا هو محل عناية البيانيين. قال: علم ما به عرف تأدية المعنى بطرق مختلف وضوحها. هذا اللفظ الذي أطلق وأريد به لازم ما وضع له هو محل عناية البيانيين، وهو لا يخلو من حالين: الأولى أن تقوم قرينة على عدم إرادة ما وضع له، كأن تقول: رأيت أسدا يحمل سيفا، فهنا أطلق الأسد وأريد به لازمه وهو الرجل الجريء، وقد قامت قرينة تدل على عدم إرادة ما وضع له، وهي ما هي؟ يحمل سيفا. نعم، وهذا ما يسمى عند البيانيين بالمجاز اللغوي. الحالة الثانية أن لا تقوم قرينة على عدم إرادة ما وضع له، نحو زيد لا يغلق بابه. هنا قلت لا يغلق بابه وأردت به لازمه وهو الكرم، ولم تقم قرينة على عدم إرادة المعنى الأصلي، يجوز أن يراد الظاهر وأنه أيضا لا يغلق بابه، أن بابه مفتوح، وهذا ما يسمى عند البيانيين بالكناية. فإذا قامت قرينة تمنع المعنى الأصلي فهذا المجاز، وإذا لم تقم قرينة تمنع المعنى الأصلي فهذه الكناية. وبهذا يتضح أن المجاز اللغوي والكناية هما البابان الرئيسان اللذان يقوم عليهما علم البيان. لكن لما كانت الاستعارة أحد قسمي المجاز كما سيأتي إن شاء الله، وكانت الاستعارة قائمة مبنية على التشبيه، لزم التعرض للتشبيه، فصارت أبواب هذا العلم ثلاثة: التشبيه والمجاز والكناية، وهي التي ذكرها في قوله واحصره في الثلاثة تشبيه نو مجاز نو كناية. ولما كان علم البيان يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه، عقد فصلا في بيان المقصود بالدلالة الوضعية. والوضع هو جعل اللفظ دليلا على المعنى. قال والقصد بالدلالة الوضعية على الأصح الفهم للحيثية، والقصد بالدلالة الوضعية على الأصح الفهم، أي فهم أمر من أمر، أي فهم المدلول من الدال، للحيثية أي لا كونه مهيئا للتفهم، فهم أم لم يفهم. يبتنى على هذا إذا سمعت كلاما من لغة أخرى، فإن قيل الدلالة الفهم فهذا الكلام هل هو دال أو غير دال؟ غير دال، أحسنت، لأن الفهم لم يحصل. لكن على التعريف الثاني إذا قيل الدلالة كون الكلام بحيث يفهم، بحيث يمكن فهمه، فهذا الكلام الذي سمعته من لغة أخرى هل هو دال أو غير دال؟ هو دال، لأنه يمكن فهمه إذا ترجم مثلا. يقول العلامة عبد السلام الطيب في الطيبية في علم المنطق في تعريف الدلالة: فهم لأمر عندهم من أمري لفظ الدلالة عليه يجري، وقيل كون الأمر للتفهم مهيئا فهم أو لم يفهم. هذا القولان، ومختار الناظم الأول أن الدلالة فهم أمر من أمر، إذا قال والقصد بالدلالة الوضعية على الأصح الفهم للحيثية، الدلالة فهم أمر من أمر، لا كون الكلام بحيث يفهم منه معنى فهم أو لم يفهم. قال أقسامها ثلاثة مطابقة تضمن التزام. أقسام الدلالة ثلاثة: القسم الأول المطابقة، وهو دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق. الدلالة الثانية دلالة التضمن، وهي دلالة اللفظ على جزء ما وضع له، كدلالة الإنسان على الحيوان فقط أو الناطق فقط، الحيوان ما فيه حياة والناطق مقصود به المفكر. فدلالة الإنسان على الحيوان فقط أو على الناطق فقط هذه دلالة التضمن، لأنه دل على جزء ما وضع له. أما دلالة الالتزام فهي دلالة اللفظ على أمر خارج عنه لازم له، كدلالة الإنسان على قبول العلم. قبول العلم ليس هو الإنسان وليس جزءا من الإنسان، وكدلالة الأربعة على الزوجية، أي انقسام إلى متساويين. مثلا دلالة الرجل على الذكر من بني آدم من أي أنواع الدلالة؟ الطبيعة. مطابقة أحسنت. دلالة الإنسان على اليد مثلا تضمن ذات الدار على الجدار. الدار الجدار جزء من الدار. نعم نعم هذه ذات تضمن. نعم قال أما السابقة. ما السابقة؟ ما الأولى؟ لا الأولى مطابقة. نعم ذات المطابقة. أما السابقة فهي الحقيقية ليس في البيان بحث لها. ذات المطابقة ليست متفاوتة في الوضوح. سبق أن عرفنا أن علم البيان علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق متفاوتة في وضوح الذات عليه. قال أما السابقة أي ذات المطابقة فهي الحقيقية ليس في البيان بحث لها، وإنما يبحث في البيان في الأخيرتين وهما ذات التضمن وذات الالتزام لقبولهما الوضوح والخفاء. قال وعكسها العقليتان فهما محل عناية البيانيين، ذات التضمن وذات الالتزام، لأنهما فيهما تفاوت في الوضوح. ففي ذات التضمن مثلا في ذات التضمن دلالة المنزل على الجدار أجلى وأوضح من دلالته على التراب، فحصل عندنا تفاوت في الدلالة. ودلالة الالتزام كذلك متفاوتة. مثلا دلالة كثرة الضيوف على الكرم أوضح من دلالة كثرة الطبخ على الكرم. لماذا؟ لأن كثرة الطبخ تدل على كثرة الضيوف، وكثرة الضيوف تدل على الكرم، فكثرة الضيوف لازم للكرم، وكثرة الطبخ لازم لازمه. فحصل عندنا تفاوت في الدلالة. فدلالة كثرة الضيوف على الكرم أجلى وأوضح من دلالة كثرة الطبخ على الكرم. وإنما سميتا عقليتين لأن دلالة اللفظ على كل من الجزء والخارج إنما هو بحكم العقل. ثم قال الباب الأول التشبيه، لعلنا نبدأ به المجلس القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.